بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي بفضل الله عز وجل مجددا في درس جديد من دروس مادة العقيدة في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قبل يومين أنهينا الكلام عن الركن الرابع الذي تكلم عنه المصنف عليه رحمة الله، وهو الإيمان بالكتب. ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل مع كلام المصنف عن ركن جديد من أركان الإيمان. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. بدأ المصنف عليه رحمة الله هنا الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر فرض واجب وركن من أركان الإيمان، وقد تقدمت معنا أدلة هذه الأركان مرارا في الأركان السابقة. ولأهمية هذا الركن كثيرا ما يقرن الله عز وجل ذكره بالإيمان بالله في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وغيرها من الآيات. والإيمان باليوم الآخر معناه إجمالا التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذاك اليوم العظيم من البعث والحشر والحساب والجزاء والشفاعة والحوض والميزان والصحف والصراط والجنة والنار وما أعد الله لأهلهما وغير ذلك مما يكون في ذلك اليوم العظيم. ويلحق بالإيمان باليوم الآخر أيضا ما يكون من أشراط تسبق ذلك اليوم، وما يكون أيضا عند الموت من أحوال وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. فهذا ما ينبغي الإيمان به للعبد حتى يتحقق إيمانه باليوم الآخر. وقوله رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي أن قيامها حق لا شك فيه، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فبين أن الساعة آتية لا محالة. وقال جل وعلا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فدل سؤال الصحابي رضي الله عنه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا أعددت لها عن إتيانها وقيامها لا ريب ولا محالة. والعلم بوقت الساعة أو بوقت قيام الساعة مما اختص الله عز وجل به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، فهي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فأول شيء ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو قوله إن الله عنده علم الساعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسة، مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لذلك فكل ما قيل في تحديد عمر الدنيا ووقت قيام الساعة باطل لا يصح منه شيء. وقد ادعى بعضهم أن الحروف المقطعة أوائل السور رموز للدلالة على ذلك، وبعضهم قام بحسابها اعتمادا على حروف أبي جاد ليحدد موعدا لقيام الساعة، وبعضهم اعتمادا على بعض الإسرائيليات، وبعضهم اعتمادا على أحاديث موضوعة كالسيوطي رحمه الله. فكل هذا لا يصح منه شيء، فعلم الساعة مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام لا يعلمها ولا يعلم وقت قيامها، فلا يمكن أن يعلمها من هو دونه في الفضل وفي المنزلة. ففي حديث جبريل المشهور لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة ماذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا جواب صريح على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم موعد قيامها. وقد أمره الله عز وجل أن يرد علمها إليه سبحانه إذا سئل عنها، فقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل علمها عن أهل السماوات والأرض، أي لا يمكن لأهل السماوات والأرض أن يعلموها. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى أيضا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز من قائل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. والساعة اسم لمقدار من الزمن غير معين، وأقل ما يطلق عليه اسم الساعة طرفة عين أو أخذ نفس ورده، يعني طرفة العين وأخذ النفس ورده في اللغة هذا يسمى ساعة، فهو أقل ما يطلق عليه لفظ الساعة، ويطلق لفظ الساعة ويراد به غير ذلك، يراد به حتى الزمان الطويل. وسمي هذا اليوم العظيم بالساعة لأن هذا اليوم يقوم في آخر ساعات الدنيا، فقيل لأجل ذلك سمي بالساعة، وقيل لأنها تقع بغتة، وقيل أيضا سميت بذلك لأنها رغم طولها فهي بالنسبة إلى كمال قدرة الله عز وجل كساعة، وقيل غير ذلك. وقد سماها الله عز وجل بذلك في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وسبق ذكر بعض هذه الآيات التي جاء فيها ذكر لفظ الساعة قريبة. وقد سمى الله عز وجل هذا اليوم العظيم بأسماء كثيرة أخرى، فسمي يوم القيامة لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين وتقوم فيه الأمور العظام، قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسماه الله عز وجل اليوم الآخر، اليوم الآخر، فهو آخر أيام الدنيا لا يوم بعده. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وسمي الآخرة لأنه بداية الدار الآخرة التي يستقر فيها الإنسان. قال تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وسمي يوم الآزفة لأن وقوعه قريب. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تبارك وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقد أخبر الله عز وجل عن قربه فقال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فبسبب قرب هذا اليوم سمي بيوم الآزفة. وسماه الله عز وجل القارعة لأنه يقرع القلوب بأهواله. قال جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وسماه الصاخة لأنه يصخ الأسماع بأهواله وبالصيحة التي فيه. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وسمي الحاقة لأنه حق لا ريب فيه، ولأنه يتحقق فيه الجزاء على الأعمال. قال عز من قائل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وسمي الطامة وهو من العلو والغلبة لأنه يغلب كل شيء ويغلب كل أمر في ذاك اليوم. قال تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. وسماه الله عز وجل الغاشية لأنه يغشى كل شيء بأهواله. قال تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية. وسماه الله عز وجل الواقعة لأنه واقع لا محالة. قال تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها كذب، فهو واقع بحق لا شك ولا ريب في ذلك. وسماه الله تبارك وتعالى يوم الفصل لأنه سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الناس أجمعين. قال تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال جل من قائل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وسماه تبارك وتعالى يوم الدين، والدين هنا معناه الجزاء، ففيه يقع جزاء الناس بأعمالهم، كل يجزى بما عمله، فمن عمل صالحا يجزى بخير، ومن عمل سوءا يجزى بما عمل، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. قال تبارك وتعالى: ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، فسماه يوم الدين. وقال تبارك وتعالى أيضا: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، كما في سورة الصفات. وقال عز وجل: يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. وسماه الله تبارك وتعالى أيضا يوم البعث، لأن الله عز وجل يحيي فيه الموتى ويبعثهم من قبورهم. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وسمي يوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه بأعمالهم. قال جل في علاه: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وسماه الحق تبارك وتعالى يوم الخروج، لأنه اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للبعث والحساب. فقال تبارك وتعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وسماه الله عز وجل يوم الخلود، لأنه دائم لا انتهاء له، ولأن المؤمنين يخلدون في الجنة، ولأن الكفار يخلدون في النار. قال تبارك وتعالى: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فسماه يوم الخلود. وسماه أيضا يوم الحسرة، ففيه يتحسر الكافر على كفره، والظالم على ظلمه، والمسيء على إساءته، والمفرط على تفريطه. قال تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وسماه الله يوم الجمع، لأن الله عز وجل يجمع فيه الأولين والآخرين، والإنس والجن، وأهل السماء وأهل الأرض. قال سبحانه وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فسماه يوم الجمع. وسمي أيضا يوم التغابن، لأن أهل النار يغبنون فيه بأخذ النار مقابل أخذ أهل الجنة الجنة. وقد مرت في الآية السابقة ذكر كونه سمي بيوم التغابن في قوله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ففي الآية نفسها سماه يوم الجمع وسماه يوم التغابن. وسمي أيضا يوم التناد لكثرة ما فيه من النداء، لكثرة ما فيه من النداء، فينادي الناس بعضهم على بعض، وينادي أهل الجنة أهل النار، وينادي أهل النار أهل الجنة، وينادي أهل الأعراف أهل النار، وينادي الملائكة الناس، وينادى الناس بأسمائهم على رؤوس الأشهاد، وتنادى كل أمة بإمامها، وتنادى كل أمة برسولها، وغيرها من النداءات. فلكثرة ما يقع فيه من النداء أو من النداءات سمي بيوم التناد. قال تبارك وتعالى في سورة غافر: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وسماه الله عز وجل أيضا يوم التلاق، ففيه يلتقي الخالق بالمخلوق، أو يلتقي الخالق والمخلوق، ويلتقي الظالم والمظلوم، ويلتقي أهل السماء وأهل الأرض. قال تبارك وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وسمي أيضا يوم الوعيد، لأنه اليوم الذي أوعد الله فيه الكفار والعصاة بالعذاب والعقاب. قال عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وخصص الله عز وجل تسميته بيوم الوعيد، مع أن هذا اليوم العظيم فيه الوعد وفيه الوعيد لتعظيمه وتهويله. فهذا اليوم كما تعلمون فيه الوعد والجزاء الحسن، وفيه الوعيد أيضا، ولكنه لم يسمى في القرآن على ما أعلم يوم الوعد، أو حتى في نصوص السنة لم يسمى يوم الوعد، مع أن الوعد جاء مع الوعيد، ولكنه سمي يوم الوعيد حتى يعظم أمره وحتى يعظم شأنه في قلوب الناس، فيقرأوا له الحساب، بل يقرأوا له كل حساب وألف حساب. وقد جمع بعض أهل العلم أكثر من 80 اسما ليوم القيامة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو 80 اسما، يعني ما ذكرناه تقريبا لا يأتي ربع ما ذكره بعض أهل العلم جمعا لأسماء يوم القيامة من القرآن ومن نصوص السنة، ومنها ما يكون اسما ومنها ما يكون وصفا ومنها ما لا يصح. فتقريبا الذي ذكرناه هو ما ورد في كتاب الله عز وجل، وهناك أسماء أخرى وردت ولكن اختلف فيها هل هي المراد بها يوم القيامة أم لا، مثل يوم الفتح، يعني هناك من فسره بيوم القيامة وهناك من فسره ببدر، فمثل هذا أعرضت عنه. فما ذكرناه هو بإذن الله ما ثبت في كتاب الله عز وجل من أسماء هذا اليوم العظيم. أرجو ألا أكون نسيت شيئا. ومن أسباب كثرة أسماء هذا اليوم كثرة أوصافه والأوصاف والأحداث الواقعة فيه، فكثرت أسماؤه الدالة على تلك الأوصاف وتلك الأحداث. كما تعلمون يقع في هذا اليوم أحداث عظام، ويوصف هذا اليوم بأوصاف كثيرة، فلأجل ذلك كثرت أسماؤه. وبعض هذه الأسماء تتعلق بوصف واحد فقط كما مر معنا، وبعضها يتعلق بأوصاف عديدة، وبعضها يدخل فيه جميع الأوصاف. فهذا من أسباب كثرة أسماء هذا اليوم العظيم. ومن أسباب كثرة أسماء هذا اليوم أيضا عظم أمره وعظم شأنه، وما عظم أمره وشأنه كثرت أسماؤه وأوصافه في الغالب. قال القرطبي صاحب التذكرة، هذا القرطبي ليس صاحب التفسير بل صاحب التذكرة في أحوال الموتى، الكتاب تعرفونه، قال عليه رحمة الله: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. وهذا من كلام العرب، أي القرآن جرى في هذا الأمر على عادة العرب، فالقرآن بلسان عربي مبين. فالعرب الشيء الذي تعظمه وتعظم قدره وشأنه تكثر من تسميته بأسماء كثيرة. فقال أن هذا من هذا الباب، قال: وهذا من كلام العرب، ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم، جمعوا له 500 اسم وله نظائر. يعني السيف في لغة العرب له أكثر من 500 اسم لأجل منزلته عندهم. قال: فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأسباب تعدد أو كثرة أسماء يوم القيامة مردها إلى أمرين: الأمر الأول كثرة الأوصاف المتعلقة بهذا اليوم وكثرة الأحداث التي تقع فيه فكثرت أسماؤه لأجل ذلك، وأيضا لرفعة شأنه وعظم منزلته فكثرت أسماؤه لذلك. وقول المصنف عليه رحمة الله كما مر معنا: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، فيه إثبات البعث بعد الموت وأنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما ذكرنا في أول بيان معنى الإيمان باليوم الآخر. ذكرنا أنه ينبغي الإيمان فيه بجملة من الأمور، منها البعث. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فالشاهد والدليل قوله تبارك وتعالى: وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون أي يخرجون إلى الله عز وجل من الأجداث أي من القبور. ونفخ في الصور، الصور الذي ستكون فيه نفخة القيامة ونفخة البعث، هنا المقصود نفخة البعث، وهذه الأمور ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث أي القبور، إلى ربهم ينسلون أي إلى ربهم يخرجون ويحشرون ويبعثون. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه أدلة على وقوع البعث بعد الموت، وأن الناس يبعثون من قبورهم إلى الله عز وجل. وهنا عبر المصنف كما نرى رحمه الله بقوله: يبعث من يموت. جرت عادة المصنفين في العقيدة في كتب العقيدة حينما يذكرون هذا الأمر يقولون: يبعث الله من في القبور، أو يبعث من في القبور ونحو ذلك. لكن المصنف هنا نرى أنه قال: يبعث من يموت. وهذا فيه فطنة وفيه حكمة. لماذا قال هذا الكلام؟ ليعم الكلام من دفن في قبر ومن لم يدفن في قبر، فليس كل الموتى يدفنون في القبور. فلو قال يبعث من في القبور كان الظاهر أن المقصود به من قبر، وإن كان هذا من باب الأغلبية لا يعني كون غيره يبعث حتى لو قال المصنف ذلك، ولكن المصنف رحمه الله من ذكائه وفطنته كان دقيق العبارة فقال: يبعث من يموت، ليعم الكلام من دفن في قبر ومن لم يدفن، كمن حرق ومن غرق ومن حنط ومن أكلته السباع أو الطير أو الحوت وغيرهم، فكلهم يبعثهم الله عز وجل ويحشرهم إليه جميعا. ليس هناك ثمة عسر ولا صعوبة على ربنا تبارك وتعالى أن يجمعهم على اختلاف هيئات موتهم وعلى اختلاف كيفيات ذهاب أجسادهم ولحومهم وعظامهم، فإن الله عز وجل يجمعهم جميعا، لا يعسر عليه شيء من ذلك. وقوله عليه رحمة الله كما بدأهم يعودون، أي بأجسادهم التي كانت في الدنيا لا بأجساد جديدة، لأن هناك من زعم أن الناس أن الله لم ينكر البعث وأن الله يبعث الناس، لكن قال يبعثون بأجساد جديدة ليست بأجسادهم التي كانت في الدنيا. لا، هنا قال كما بدأهم يعودون، بيانا لعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يبعثهم بأجسادهم التي كانت في الدنيا وليس بأجساد جديدة، وبأرواحهم التي كانت لهم، وهذا من غاية عدله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في هذا المعنى في قوله كما بدأهم يعودون أنهم يبعثون ويعودون على حالهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت، أي عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فأهوال ذاك اليوم العظيم لن يجد فيها العبد الوقت أو التفكير أو الجرأة حتى لينظر لمن بجانبه أو لينظر إلى عورته وهو قد حشر عاريا، فالأمر أعظم بكثير والهول والخطب شديد، فلا يهتم أحد بهذا الأمر ولا يلتفت أحد لأحد في ذاك الموقف العظيم. وقد أنكر المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث كما أخبر القرآن عنهم في آيات كثيرة. قال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فبين الله عز وجل أن الناس مبعوثين وأكد ذلك، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسم على ذاك الأمر تعظيما له وإظهارا لبطلان مزاعم المشركين. وقال تبارك وتعالى أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني المشركون كانوا يقسمون أن الله لن يبعث أحدا قد مات، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاء إبطال مزاعم المشركين وإثبات البعث في القرآن الكريم بطرق عديدة، وهذا أظن أني سأتركه إلى الدرس القادم لأنه قد يطول شيئا ما، فلا أريد أن أطيل عليكم، فنكتفي بهذا القدر، وبإذن الله سيأخذ معنا هذا الركن شيئا ما من الوقت، قد يطول أكثر من غيره من الأركان، لأن المصنف عليه رحمة الله قد أسهب شيئا ما مقارنة بغيره من الأركان في الكلام فيه، والمسائل هنا ستأتينا مفرقة نوعا ما، لأننا سنتبع المصنف فيما سار عليه. مثلا كما قلنا إن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون من الموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، فالمفترض أن يتكلم عن القبر وفتنته قبل ذلك، ولكنه لما كان المصنف قد تكلم عن هذا الأمر في سياق الكلام عن اليوم الآخر فإننا لم نقدمه تبعا لكلام المصنف عنه. فكل ما يتعلق بالقبر بإذن الله وفتنته وعذابه ونعيمه لا تخافوا، فإنه سيأتينا بإذن الله عز وجل بعد درس أو درسين تقريبا أو ثلاثة تبعا لكلام المصنف عنه. وكذلك بإذن الله تبارك وتعالى قلنا إن مما يسبق أو مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وهو يسبقه الكلام عن أشراط الساعة، وأيضا سنتكلم عنها ولكن بإيجاز، ونشير إلى أهم الأشراط الصغرى والكبرى وما يتعلق بها، فأكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل، وإن لم يكن هناك أسئلة نترككم في حال سبيلكم، وفقكم الله. هذا أخ يسأل يقول عذرا، ما هي الأعراف أو ما هو الأعراف؟ الأعراف هو مكان جاء أنه جبل بين الجنة وبين النار، يحبس فيه الناس الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لم تتجاوز السيئات والحسنات ولم تتجاوز الحسنات السيئات، يعني تساوت الحسنات والسيئات، فحبسوا في جبل يسمى جبل الأعراف، وأنزل الله عز وجل سورة كاملة بهذا الاسم، ويبقى أولئك محبوسون بانتظار أن يحكم الله عز وجل في أمرهم، وهم بعد ذلك بفضل الله ومنه سيدخلون جميعا إلى الجنة. ولكن هذا موقف عصيب، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وأيضا قال سبحانه وتعالى في أهل النار: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فبين الله تبارك وتعالى، وكما قلنا فيما سبق في النداءات، أن هناك نداء أهل الأعراف ينادون أهل الجنة وينادون أهل النار، فمن نداءاتهم نداء لأهل الجنة ونداء لأهل النار، وهم مشفقون من أن هم يتمنون أن يدخلوا الجنة وأن يلحقوا بمن دخلها، ومشفقون من أن يدخلوا النار وأن يكون مصيرهم مثل مصير أولئك. فأكرمهم الله عز وجل في آخر الأمر بأن أدخلهم الجنة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم. شيخنا، ما حكم من لم يؤمن ببعض أشراط الساعة كخروج المهدي مثلا؟ من أنكر أشراط الساعة إجمالا فهو مكذب للكتاب والسنة المتواترة، هذا من أنكرها من حيث الأصل ومن حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فالأمر فيه تفصيل وليس على إطلاقه. فإذا كان الأمر مما دل عليه نص من القرآن أو دلت عليه السنة المتواترة فإن رده كفر. وأما إذا كان الأمر مما لم تدل عليه سنة المتواترة أو مما اختلف فيه واتفق عليه أهل السنة فرده ضلال، ولكنه لا يصل إلى الكفر. ويعني أصل الأمور يختلف الحال فيها دائما عن تفاصيل الأمور، فيعني قد يثبت أحد خروج المهدي في آخر الزمان مثلا، ولكنه ينكر بعض التفاصيل المتعلقة به، فهذا لا يمكن أن يكفر ولا يمكن أن يضلل إذا كان عن اجتهاد أو عن تضعيف بعض أحاديث أو عدم اعتماده على بعضها ونحو ذلك. أما أمر ثبت بالقرآن وثبت بالسنة المتواترة فهذا قد يصل بصاحبه إلى الخروج عن الملة، أما ما دون ذلك مما أقره أهل السنة واتفق عليه أهل السنة بالأدلة فإنكاره ضلال. ومن ذلك أمر المهدي، لأول أمر لا يؤخذ هكذا على عواهيه. لماذا؟ لأن بعض أهل السنة من عوام الناس قد ينكر حقيقة المهدي لالتباس أمره عليهم من كلام الشيعة كما يسمونه المهدي المنتظر ويجعلون له من الخوارق. فعامة الناس أحيانا إذا حدثوا بمثل هذه الأحاديث استنكروها بسبب مبالغات الشيعة، وهو لا يفرق بين مهدي أهل السنة الذي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كأبيه، وهو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وغيرها من الصفات البشرية التي فيه. بينما إذا سمع عامة الناس الصفات الخارقة التي يذكرها الشيعة لمهديهم سينكر هذا الأمر ويظن أن هذا هو ذاك، وشتان بين هذا وذاك، فينظر في الأمر بحسبه. وكما قلنا سنذكر بعض أشراط هذه الساعة وأهمها باختصار لن نطيل بإذن الله تبارك وتعالى فيه، لعله يكون في الدرس القادم. لا أظن أن الأسئلة انتهت، ليس هناك أسئلة أخرى. حسنا، نكتفي بهذا القدر، يظهر أن الأسئلة انتهت. بارك الله فيكم وشكر لكم حرصكم وحسن استماعكم وجزيتم الجنة، ونفع الله بكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وحشرني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.